الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 84 بعد 700، ومع البيت 13 بعد 100، ومع الصفحة 23 بعد 100 والألف، نحن بين يدي قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، والحديث ما زال موصولا بالآخرة وما يتعلق فيها وما يقع بها من مواقع. يقول الشيخ: وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع. عرض الشيخ لقضية الشفاعة التي تكون يوم القيامة في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى، وشفاعة من مواطن الآخرة. والآخرة إذا أردت أن تتعرف إليها ما عليك إلا أن تقرأ ما جاء متعلقا بها في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بمعنى آخر، النوافل التي منها نطل إلى عوالم الغيب هي القرآن وهي السنة. وعلى هذا كل العلماء الذين درسوا الآخرة من القرآن والسنة قالوا لقد جاءت صورة الآخرة متكاملة، لم يعد فيها ثغرة يمكن أن تسأل عنها، بل إن الآخرة في كتاب الله عز وجل بداية من الأدلة والبراهين وانتهاء بذبح الموت، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. جاءت من أوضح الواضحات، حتى العالم الذي بيننا وبين الآخرة هو عالم البرزخ إنما تعرضت له النصوص. هل على المسلم أن يتعرف؟ لاحظ ماذا قال الشيخ: وواجب. إذن من الواجبات العقدية أن تتعرف إلى كل ما هو واجب عليك أن تؤمن به. قلنا: الصراط، الميزان، الحوض، تطاير الصحف، وهنا تأتي مسألة الشفاعة. حضور عوالم الآخرة في الذات، تمكن هذه العوالم من الذات، انتقال هذا التمكن من التخيل إلى الشهود، وهذا يرجع إلى صفاء جهاز الاستقبال. إذا كانت شاشة التلفاز مغبشة أو مضروبة فإن الصورة لا تكون واضحة، بل ربما تتقطع الصورة. ليس العيب في الذي أرسل الصورة، وإنما العيب في جهاز الاستقبال. ربما تبدى لك المذيع بعين في الشمال وعين في اليمين، ربما رأيت رأسه قد انقطع عن جسده، وربما تقطع الكلام فلم يعد مفهوما. كل هذا سببه الخلل في جهاز الاستقبال. وكنا فيما سبق قبل أن يدفن المذياع، كنا نحرص على أن نستمع إلى الإذاعات المشهورة، ومن جملة النكات التي طرحت وقتها: إذا أردت أن تتعرف إلى أخبار العالم العربي فعليك أن تفتح على مونتي كارلو، إذا أردت أن تتعرف إلى ما يقع في البلد فعليك أن تذهب إلى جنوب إفريقيا. بمثل هذا، الإبرة التي تكون في المذياع إن لم تكن موضوعة بدقة على رقم البث فإنما يسمى بالبرازيت، تشويش، يقع لا محالة. هذا الكلام كله من أجلي الآخرة، تصور، والآخرة إيمان بالغيب. ولكن هذا الإيمان بالغيب إذا ما استقر في القلب بعد تنظيفه من كل العلائق التي تمنع من الاستقبال الصحيح، تمنع من استقرار الحقائق على أنها حقائق وليست تصورا فقط. فرق كبير بين أن أؤمن وبين أن أكون على يقين هذا اليقين الذي عبر عنه كتاب الله عز وجل عن لسان الخليل: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أتدري ما معنى الاطمئنان هنا؟ قال: انتقال من الإيمان عبر السمع إلى شهود العين. أرني أو لا تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وما زلنا بين يدي ذلك الصباح الذي التقى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حارثة رضي الله عنه. قال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. كلمة حقا هذه ما نجريها على ألسنتنا نحن. قال: إن لكل قول حقيقة. يعني في قول وفي مضمون، المضمون إذا ما استقر صار حقيقة، صار ملموسا، صار كالمشموم والمذوق والملموس والمطعوم. لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ بدأ حارثة وكأنما يرينا المنهج، منهج السير والسلوك إلى الله عز وجل. قال: عزفت نفسي عن الدنيا، بمعنى طهر جهاز الاستقبال، يعني العلائق كلها التي تمنع، العلائق كلها التي تغبش على الحقيقة، قال هذه أقلع عنها. ولا يعني عزفت نفسي عن الدنيا أنه لا يتعامل معها، حتى ما يظن الظن أنه أنا ما عندي استعداد أن تعزف نفسي عن الدنيا. هو عزفت نفسه عن الدنيا الحرام، وليجرب المسلم أن ينأى عن الحرام ثم ليرتقي مرتبة ليكون نائيا عن الشبهات. فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: وعزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي كان له حظ من قيام الليل، وأظمأت نهاري كان له حظ من الصيام، فكأني بعرش ربي بارزا لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وبأهل النار يتعاون فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ وقع الآن على هذا التقرير. قال له: عرفت فلزا عبد نور الله عز وجل قلبه بنور الإيمان. أنحن مطالبون أو أمطالبون نحن، خاصة في عصر الشبهات، في عصر الشهوات، أن نحقق الإيمان، وإلا تجتاحه الشبهات وتجتاحه الشهوات. صفحات التواصل الآن صار في بؤر كثيرة جدا إلحادية، تدعو الإلحاد علانية، والشباب ربما يكون أحدهم آنيته فارغة فيصب فيها للزيت وإنما النجاسات، وقد لا يتمكن من أن يخلص رجله من الشرك، يقع في الصيد، وربما وقع في شركين كخيط العنكبوت لكن يراه ضخما جدا غليظا، ذلك أنه هو فارغ في الأصل. وإذا كان الإناء فارغا صببت فيه امتلأ بالهواء، يلا دعك من ما يصب فيه. قالوا: الكأس الممتلئة إذا كانت دافئة لا تبرد بسرعة. متى تبرد الكأس؟ إذا كان فيها ما فيها من السخونة. قال: إذا كانت دون الشفة، لأن هناك الهواء يتلاعب في السطح. إذا لم يكن هناك مكان لتلاعب الهواء، مع ذلك أنها تحافظ على دفئها. هذا الكلام يوقفنا أمام أنحن مطالبون؟ نعم مطالبون. السعادة تتحصل في الحرص على الإيمان. الحرص على الإيمان يستدعي أن تقوي الأوتاد التي نصبت بها خيمة الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن الإيمان بالذوق، كأنما حول، وهذا عندنا بالبلاغة نحن يصح تحويل المسموع لمشموم والمشموم لمبصر، هذا لو من ألوان التعبير العالي الأفق. قال: ذاق، ذاق، أنا مددت ثاني سامحوني لكن ما في تصوير الحمد لله رب العالمين. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نبيا رسولا. ثلاث ما كنا فيه: وجد طعم الإيمان، الوجدان حالة نفسية راقية. إذا أردت أن تتعرف إلى ما معنى وجد فعليك أن تقف على النفس حالة سماعها خبر محزن كفقد حبيب عزيز. ما الذي يملأ النفس؟ غم، هم، حزن. معناه وجد الحزن، وجد الحزن. أنا حزين لكن حزني حزن كاذب، حزين لما يقع لكن حزني كاذب، بدليل أنه هذا الحزن لا يمنعني من أي شيء من متع هذه الدنيا. نرجع الآن، قال ثلاثة ما كنا فيه وجد طعم، طعم، طعم، في طعم، طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه الحالة الأخيرة المطلوبة. أنا أخاف على نفسي من الكفر، خوفي يضارع، أتلقى في النار أم ترتد؟ لا، ألقى في النار، بل أكره أن ألقى في النار كما أكره أن أرتد، لأنه عندي نفيسة إذا رحلت دونها أنا المفلس. أنفس ما ترحل به من دار التكليف الإيمان والعمل الصالح يأتي تتويجا، يبتنى على قاعدة الإيمان. إذا نحن مطالبون بأن نرسخ الإيمان. ترسيخ الإيمان يكون بأمرين اثنين: المعرفة وتصفية القلب من أجل استقبال هذه المعرفة، استقبال يحولها من معرفة ذهنية إلى وجدان. ولقد ذكر علماء التربية أن كل سلوك سوي لا بد فيه من عنصرين: عنصر فكري وعنصر وجداني. العنصر الفكري ما يصوغ سلوكا، والعنصر الوجداني يجعل السلوك مهتزا مرتجا. إذا اجتمع الفكري مع الوجداني، وهذا ما ألحت عليه شريعة الله حيث ذكرت الحب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا، أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. المسائل واضحة تماما. هل أنا هكذا نبئت بأن خصومي قد وقعت بين فريقين، فحاول طرف ثالث أن يجمع بين الفريقين، فدع الطرفين إلى حفل، وهذا أسلوب صحيح لا شيء لا غبار عليه. لو افترضنا أنه أنا عندي جلسة إنشاد وفلان هو خصم لفلان، فأجمع الاثنين، قلت لعل العين تقع على العين، لعل الوجه يقابل الوجه، لعل ما أوغر الصدر ينجلي باللقاء. ومن منطلق هذا الذي أريده الآن، لا يحل لمسلم، قال لمسلم ها لا تنسى أنا مسلم وأنت مسلم وهي مسلمة، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إيه نحن صرنا ستة أشهر، لكن هو قال ثلاث، يا ترى كلمة ثلاث، ثلاث قرون، ثلاث سنوات، فكأنما بعضهم ينزل ثلاث على السنوات. نقول له أخطأت خطأ فاحشا حقا. يلتقيان، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا، هذا بيعمل بأنفه هكذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يظهر أنه لا ألف ولا باء، أو ألف أقبل لكن باء أعرض، معك الذي أقبل هو الذي فيه هو الخير هو الأفضل حقا. ولعل الخصومة التي وقعت بين الحسن والحسين مرة رضي الله عنهما، هذه لها تجارب من الواقع، الواقع صاغ سلوكيات ربانية، تخاصم. والخصومة ترى ليست مستحيلة، قد أخاصمك أنا في موقف أنا ما أعجبني هذا الموقف. وإذا بيوم يومين جاء الصغير إلى الكبير، جاء الصغير إلى الكبير، قال له يا أخي والله كدت أن أتأخر لأنك أفضل مني، قلت أنت تأتي لكن خشيت أن تمر الثلاث دون أن نلتقي دون أن نتكلم. هذه الحالة الربانية. أما الحالة النفسية، النفسية تقيم الدنيا ولا تقعدها وتفسر تفسيرا ظلمانية، ظلمانية، وتملأ الموقف بالشك والريبة والإذاء وتزيد الطين بلة كما يقولون. هذا قلته من أجلي، بما أني مسلم أنا مطالب أن أحقق صلتي بالله عز وجل، صلتي بالله عز وجل متصلة بإيماني بالآخرة، إيماني بالآخرة. كلما امتدت مساحة الإيمان بالآخرة أثرت علي نفسي فتصبح الآخرة ذاتي، وذاتي تصبح هي الآخرة، كأنما أنا في الآخرة. والعلماء قالوا الإيمان يزيد وينقص، وهذا طبعا كلام عرضنا له من سابق، لكن هنا في نكتة علمية رائعة جدا. قال مفردات الإيمان لا تزيد ولا تنقص. مفردات، يعني افترضنا أنه عناصر الإيمان 100 الآن، العناصر 100، 99 نقص 100 عن 1 أو نقص 1 من 100، هذا يهدم الإيمان، ما عاد في إيمان. آمن بكل العناصر إلى الملائكة، بكل العناصر إلى القضاء والقدر، بكل قل ما شئت أنت، لكن هذه العناصر نفسها أنا مؤمن 100 وسعيد مؤمن 100، إيماني وإيمانه سوا، لكن ما الفرق بيني وبينه؟ هو إيمانه 100 على التفصيل، إيمانه 100 على الشرح، إيمانه 100 كل عنصر من هذه العناصر واضح في ذاته تماما، فهو أقوى مني. هو تجذرت العناصر في ذاته لأن كل عنصر كأنه يرى، كأنك ترى، كأنك ترى. ما قال وكأني بأهل الجنة، كأني إيماني بالجنة على الجملة رائع جدا ويكفي، لكن إيماني بما في الجنة من عناصر، وهل ذكر الله عز وجل لنا بعض العناصر التي في الجنة؟ هل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العصر؟ نعم، جاءت أخبار عما في الجنة، وجاءت أخبار عما في الجنة في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ندع هذا الآن من أجل أن نتعرف إلى موقف بعضهم ربما اتكى عليه، هو الشفاعة. الشفاعة بلغة العصر الآن الواسطة، يعني الواسطة. ربنا جل جلاله كان بالإمكان أن يغفر لكل من شفع فيهم، لكن أراد الله عز وجل أن يبرز منازل الذين يشفعون ويقبل الله عز وجل شفاعتهم. فالشفاعة في الحقيقة هي إبراز لمنزلة الشفيع. وإذا قال هنا شفاعة المشفع، لما قال مشفع هناك من يستشفع وترد شفاعته، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هي من بمعنى ما، يعني لا أحد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها في شفاعة ولكنها ليست هكذا أي واحد بيشفع. والشفاعة عامة وخاصة، وأرقى الشفعاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل والبرهان. الأنبياء يشفعون، الرسل يشفعون، الصديقون يشفعون، العلماء يشفعون، الشهداء يشفعون، الأصحاب يشفعون، أحبابك أنت يشفعون، العوام يشفعون، لكن كلها شفاعات ورتب بعضها على بعض. لكن أعظم شفاعة من الشفاعات هي المقام المحمود، وهو شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الآن، لأنه الأحسن أن نقرأ ما جاء عن العلماء في مثل هذا. ثم بعد ذلك هناك شفاعة تتمثل على يد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل الله عز وجل من أمته 70,000 بلا حساب. هناك شفاعة لبعضهم يشفع فيهم وقد وجبت لهم النار، لكنهم من هذه الأمة، يعني هو مسلم لكن غلبت السيئات، فجاء من يشفع به فرضي الله عز وجل هذه شفاعة فلم يدخله النار. هناك شفاعة تتأتى أو تظهر في من يدخل النار لكنهم من أهل الجنة، فيخرجه الله عز وجل بشفاعة من شفع فيه، وهذه تكاد تكون عامة. هناك شفاعة في رفع المراتب في الجنة، هناك شفاعة في تخفيف العذاب عن أهل النار الذين هم أهل النار، يعني كفار لكنهم يأتي من يشفع ويقبل الله عز وجل هذه الشفاعة. الشفاعة كلها له، كل شفاعة بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى. وقد حرص الصحابة على علو منزلتهم وعلو مكانتهم وروعة أعمالهم ورفعة منزلتهم من الله عز وجل على أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم. ومر معنا الحديث، قال له يا رسول الله اشفع لي، قال له أنا فاعل إن شاء الله، قال أين أجده، قال له على الصراط، فإن لم أجدك، قال له عند الميزان، قال له فإن لم أجدك، قال له عند الحوض، ولا أتجاوز هذه الثلاثة لأنها من أخطر مواطن يوم القيامة. نأتي الآن لواجب سمعا، واجب سمعا، نعم واجب سمعا مو عقلا. وفي الأصل كل ما يتعلق بأحكام الشريعة يجب شرعا، لأن الشرع لا العقل، العقل ليس مصدر تشريع، وإنما النص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هما مصدر التشريع، وذلك واجب سمعا عند أهل الحق. لأن هناك من أنكر الشفاعة، هناك من أنكر الشفاعة بعمومها، وهناك من فضفض فيها فضفضة ما أنزل الله بها من سلطان. الأحسن أن لا أغبش. وهناك من قصرها، قال ما في إلا شفاعة واحدة فقط، ربما عرضنا وربما أعرضنا عن هذا. يقول هنا الذي تقبل شفاعته، من هو الذي تقبل شفاعته؟ المشفع. من المشفع؟ هو محمد بن عبد الله الذي ختم الله عز وجل به الرسالات. ما الشفاعة؟ نأتي للغة الآن. الشفاعة الوسيلة والطلب، يعني أتوسلت إليك بفلان من أجل أن تقضي لي حاجة من الحاجات، أتيته بواسطة التي هي أنت، اصطحبتك. على فكرة الشفاعة في الآخرة ما فيها فلوس، ربما الوساطات هنا، قال له أنا بأمن لك هذا بس أعطيني كذا، هي ترى ما لا تجوز، خاصة إذا كانت الشفاعة عند أولي الأمر أن يشفع له، بمعنى ما دم تتوسط هذا مقام كرم ومكان أخلاق ولا فلس. الأصل أنت تقرب إلى الله عز وجل بما توسطت به، خاصة هنا خاصة إذا كان ما تتوسط به مما أحله الله تبارك وتعالى. فهنا الشفاعة لغة الوسيلة والطلب، عرفا سؤال الخير، سؤال الخير من الغير للغير، سؤال الخير. يفهم منها أنه ما في شفاعة بالرذالة، ما في شفاعة بالمعصية، قال اسمح له أنه إلى آخره، ما يجوز. إذا سؤال الخير للغير من الغير للغير، أنا أتوسل إليك بأن تيسر أمر فلان، هذا الأمر الذي توسلت إليك به هو خير، عمل خير، فسألتك أن تعمل عمل الخير لا من أجل أنا ومن أجل من وسطني أو تشفع بي لديك. شفاعة الله تعالى الآن، طبعا في شفاعات ومنها شفاعة الله عز وجل. ما معنى شفاعة الله؟ فهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع ويشفع الله عز وجل الرسل، لكن ما معنى أن يشفع الله؟ قال أن يعفو. إذا لم يبقى إلا شفاعة هي شفاعة الله، يعني عفو الله عز وجل، فلا يبقي الله تبارك وتعالى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في النار، يخرجهم الله عز وجل بعفوه. قال يأتي من يشفع فيقول لا بقي شفاعتي، يعني شفاعة الله تبارك وتعالى، فإنه تعالى يشفع في من قال لا إله إلا الله واحد، مثبتا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إليه، ولم يعمل خيرا قط مفرداتها. قال لا إله إلا الله، لكن ما خدش التوحيد بالشرك، قال لا إله إلا الله. اثنين، ليست الشفاعة قاصرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا أنه كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، أيمكن أن يقع في مثل هذه الحاجة؟ نعم يمكن أن يقع في مثل هذه الحاجة. من يشفع فيه؟ يشفع فيه ربنا جل جلاله، يعفو عنه بشرط. ما هو؟ أن يكون قد آمن بموسى، آمن بأنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. اثنين، ثم قال لا بد من أن يكون كي تحصل أو يحصل العفو، لن يعمل خير قط، ما عمل ولا مرة خير فقط، لكنه إيمانه سليم ما خدش، علم بأنه هذا ترى الأصل فيه. إذا من نحاكم المسألة محاكمة منطقية، إذا كان يؤمن بلا إله إلا الله وموسى رسول الله، الأصل أن يعمل بعض الخير، صحيح ليس بمعصوم، لكن أيضا صحيح أنه لا ما عمل خير. قال هنا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيكون من أجل ألا نقتنط من رحمة الله تبارك وتعالى. ثم يقول هنا فيتفضل الله عز وجل عليه بعدم دخول النار بلا شفاعة أحد، يعني قد يكون قد استحق النار لأنه لم يعمل خيرا، ولكن مع ذلك لا يدخله الله عز وجل النار لأنه يعفو عنه. المقصود الآن بالمشفع هو محمد صلى الله عليه وسلم، المقدم على غيره بالاتفاق من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. هو عليه الصلاة والسلام يفتتح باب الشفاعة لغيره. نأتي الآن للحديث، لأن هذا الكلام كلام مرسل، نريد الدليل على ذلك. هنا قبل أن نقول الدليل، في مشهد يكون يوم القيامة وهذا بالصحاح، تزدحم الأقدام، يضيق الموقف بالناس، يسألون من يشفع لهم إلى الله ليبدأ الحساب، ولو إلى النار ما عندنا مشكلة صار، يعني المهم أن نخلص من هذا الموقف، وأنت خبير بالازدحام الدنيوي، ويمكن أن تتنفس، يمكن أن تترك الموقف كله، لكن ما في ترك الموقف. ازدحام الأقدام، شدة الزحام، الكرب الذي يتأتى من الزحام يدفع الناس إلى أن يتوسلوا، يبحثون عن قضية. قال والله أحسن شيء وفد كبير جدا. أنا أقول وفد كبير يعني بعد الصين والله أعلم، لأن كل الخلائق قد اجتمعوا. يعني إذا قلت الصين الآن، الصين ما تساوي يمكن جناح بعوضة، الخلائق كلها من لدن آدم إلى آخر واحد، ثم يتوجهون إلى آدم، يا آدم أنت، ويبدأون يتحدثون مع أبيهم عن منزلته من الله، اشفع لنا. فيأبى آدم ويقول أنا أكلت من الشجرة. ثم ينتقلون إلى ما يتركون نبي من الأنبياء الذين هم بارزون إلا ويأتونه ليشفع لهم، وكلهم يتنصل، العبارة نفسي نفسي، حتى نوح، حتى إبراهيم عليه السلام، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم يقول ما بقي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتون فيقول أنا لا. العلماء قالوا لماذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ قال أنت أمام، إما أن تكون عرفت الحديث أو لم تعرفه، اثنين، إما أن تكون عرفت الحديث ونسيته، وإما أن تكون قد عرفت الحديث ونقلته معك إلى الآخرة. وضحت هذه؟ طيب من أولئك الذين يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى وكذا؟ هم الذين لا يعرفون الحديث، أو هم الذين عرفوا الحديث ثم غفلوا عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يريحنا قال ما أحد يذهب معهم، ما قال لحد يذهب معهم القول، لكن دلنا على أنه في الأخير سيحطون الرحال عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام أنا لها، وما دام أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه الرسل كلهم يتنصل نفسي نفسي، إذا لماذا تذهب معهم؟ تعال يا أخي أنت، اذهب أنت، وأنا بعرف النتيجة الآن. من هنا برزت ضرورة معرفة الآخرة، خارطة الطريق. لو افترضنا أنك في أوروبا، في بلد أوروبية، أنت تسير على الخارطة على فكرة، وعلى الأجهزة التي تصلك بالأقمار الصناعية، لولاها خذ ضياع، لولاها خذ مفاجآت، لولاها خذ منعطفات، لو لا خذ وهادات، لو لا خذ اصطدام أيضا، لأنه فجأة لا أنا بالنسبه لي أعرف أنا حينما تنزع روحي سأفضي أو يفضي بي الملائكة إلى انتهى، ثم بعد ذلك إلى أن يحط الرحال إما وإما. الأمور واضحة تماما. يقول أنس رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لقائم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لقائم أنتظر أمتي تعبر، إذ جاء عيسى عليه السلام قال فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون، أو قال يجتمعون إليك يدعون الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء، يعني يبدأ الحساب لعظم ما هم فيه، فالخلق ملجمون في العرق. أنت تصور الموقف فقط، لأن الشمس تدنى من رؤوس الخلائق عموما في أمور كثيرة إلا من كان بظل عرش الرحمن لعلاقة به. فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة كرشش، وأما الكافر فيتغشاه الموت لكن ما عاد في موت. قال يا عيسى انتظر حتى أرجع إليه. قال وذهب النبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله إلى جبريل عليه السلام أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا. قال فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم فيه مقاما إلا شفعت، حتى أعطاني الله من ذلك أن قال أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. هذا رواه الإمام أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. طبعا حتى نبني العقائد ينبغي أن تكون نصوص ثابتة، إذا كان نص من القرآن هنا كي يوظف لبناء عقيدة ينبغي أن يكون قطعي الدلالة وقطعي الثبوت بالاتفاق. الأحاديث أقلها أن يكون صحيحا، إذا كان متواترا ممكن متواتر يكفر، ممكن الصحيح لا يكفر وإنما يفسق فحسبه. وعن أنس قال صلى الله عليه وسلم كل نبي سأل سؤالا. أنت راجع الدعوات، دعا ودعا ودعا، أو قال يكون نبيا دعوة قد دعاه لأمته وأني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ولعل هنا قوله أمتي إما الذين اتبعوه أمة الإجابة أو أمة الدعوة، كل أهل الأرض حتى بمونتي كارلو كل أهل الأرض أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. وما أرسلناك إلى رحمة عامين، وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه الشفاعة العظمى المختصة به قطعا، يعني هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أول المقام المحمود المذكور في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما هذا هو الموقف محمودا اسم مفعول من حمدا، يحمدك عليه أهل الموقف، حتى الملحدون، حتى الذين ألحدوا، حتى الذين أشركوا، حتى الذين سلفوا، حتى الذين عبدوا الأصنام، لأن الموقف عام الآن. وهو الذي سأل الله عز وجل وأذن الله عز وجل بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الحساب، هذا المقام محمود. ومر معنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر بني إسرائيل قالوا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ولما نزل القرآن وصاد جبريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل بجملة مقال محمد رسول الله، قال العلماء أحمد محمد، أحمد على لسان عيسى ومحمد على لسان جبريل قد أخبر به الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هناك أسماء للرسول صلى الله عليه وسلم، منها نبي التوبة ومنها نبي المرحمة. نرجع الآن لأحمد، لماذا تقدم أحمد على لسان عيسى ولم يتقدم محمد على لسان عيسى؟ قال أحمد أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل الأصل فيه أن يفضل بين وبين، أنا أحمد منك لله يعني أكثر حمدا، إلا إذا لم يرتبط أحمد يعني أفعل التفضيل بمن، إذا لم يرتبط بمن صار مطلقا هو الأحمد، يعني لو بحثت ما شارق الأرض مغاربها لا تجد من هو أحمد لله عز وجل من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا كتاب لمحمد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى الذي دفن في البقيع، هذا كتاب فن الدعاء اسمه، فن الذكر والدعاء، كتاب يقرأ حقيقة. يقول ما عرفنا إنسانا فوق هذه الأرض عرف من عظمة الله عز وجل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأثنى على الله عز وجل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يرجع كله إلى المعرفة، الثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل فرع المعرفة، أثني عليك بما علمت بمقدار ما تعلم بالمثنى عليه يكون ثناؤك على المثنى عليه، ولذلك هو الأحمد. لما كان الأحمد رقاه الله عز وجل، رقاه بمحمد صار، إذا محمد ثمرة وأحمد هو البذرة، هو الأحمد. لذلك كان المحمد، ما معنى محمد؟ قال اسم مفعول من حمد، حمد وحمد، حمد ليس فيه مبالغة، حمد فيه مبالغة، فمحمد يعني يحمده الخلائق جميعا، وهذا هو المقام المحمود، محمود يحمده الخلائق. محمد قلنا لأنه قد أتى بما يدل على فضله ومنزلته ومقامه ورفعته وسموه منزلته من الله تبارك وتعالى، ولذلك يقول يحمدك فيه الأولون والآخرون، وآخره آخر المقام المحمود استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا المقام حيث يبدأ الحساب سينتهي بأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. روى أبو سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، الحمد مو أحمد، محمد، ولا فخر، وما من نبي آدم يومئذ فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال فيفزع الناس 3 فزعات فيأتون آدم، ويروي الحديث أنه يأتون ويأتون ويأتون ويتنصل من يأتيهم الناس من الأنبياء، فذكر الحديث إلى أن قال فيأتوني فأنطلق معهم. قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر، هذا الذي أنا بدأت به، في فرق هائل بين التخيل والتذوق، الآخرة حيث تتعمق حقائقها في الذات كأنك رأي عين. قال كأني، هو لم يكن كأني الآن لأنه كأني ستكون في الآخرة، قال كأني أنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، فيقال من هذا؟ فيقال محمد، لأنه مقام محمود الآن، فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا، فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد، يلهمني يدل على اتساع المعرفة. حتى بس قرب المسألة، التقيت مع أحدهم أعرف عنه سطرين، قالوا لي عرفنا بفلان، عرفتهم قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا، ثم فضل المجلس، ثم اطلعت على أشياء ما كنت أعرفها، فالتقينا الثانية قلت لهم هذا الذي قد ذكرت أنه وأنه وأنه أضيف وأنه وأنه وأنه، ما أريد أن آتي بأمثلة لأنه دعها ربانية، لما يقول فيوهمني لولا اتساع معرفته بالله هل يمكن أن تتسع؟ نعم، ليس للترقي انتهاء حتى أبد الأبدين ودهر الداهرين، لا حدود لمعرفة الله عز وجل. خلق الله الأرواح عطشا ظمأ تتضور في الحجاب، إذا قال لي أنا والله ما أشعر بالتضور قل له لأن حجابك قد غلب عليك، إذا غلب الطين على الروح صار طينية نفسي، صار شهواني نفس، صار ما يتد إلا بالشهوات، بخلاف ما عزبت نفسي عن الدنيا فأسرت ليلي وأضمت نهاري. إذا فيلهمني الله عز وجل من الحمد والثناء، ثم يقول ها هنا فيقال لي ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طبعا هنا تنكير، لكنه نكر موصوفه. ما معنى التنكير؟ التنكير يأتي للتقليل، إنه هذا رجل، هذا رجل. إذا قلت رجل عظيم التنكير صار للتعظيم. التنكير حيث قال مقاما، لما كان لا يدرى كنهه لا يحاط به قال مقام، قال مقام. أنت لما سألت الله عز وجل الصراط قلت اهدنا الصراط، جئت به معرفة. لما أخبر الله عز وجل عما أعطى رسوله قال ويهديك صراطا، صراطا نكرة. الشيخ الله يجزيه الخير مرة سألني قال لي وسلام علي يوم ولدت والسلام علي، ما الفرق؟ قلنا سلام علي، سلام علي أعلى، لأن السلام لا يدركنه من أبعاده. الثاني تقليد الأول، والسلام علي، هناك سلام عليه، والسلام عليه أعلى من أن أسلم أنا على نفسي، إلى آخر ما هناك. إذا قال مقاما محمودا. ثم نختم بشفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم، له عدة شفاعات، قلنا منها ما اتفق عليه كل أهل الأرض من المسلمين طبعا، ومنها ما خالف فيه من خرج عن أهل السنة والجماعة. إذن هنا في شفاعات إدخال قوم الجنة بغير حساب، هذا يكاد أن يكون متفقا عليه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث طويل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمتي يا رب، أمتي يا رب، هذا في الدنيا على فكرة، والدنيا والآخرة واحد في نظر الصديقين، فكيف بنظر الرسل والعزب من الرسل؟ قال أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك، أدخل، لاحظ أدخل هنا مو ليدخل، ليدخل ما له علاقة، أدخل، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أعطى مسافتين لكل قوم يحادثهم أو يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته في عدم دخول قوم النار بعد أن استحقوها. افترض الحسن البصري كان يحدث بحديث أن أحدهم يدخل النار ويخرج بعدها، يقول يا ليتني أكون أنا هذا، ما دام بده يخرج يعني. هذه حال أهل القلوب. أما أنا بالنسبة لي أنا بالفردوس الأعلى وبلا حساب ومباشرة، فليتبارك بي أهل الأرض. والله في افتراءات على الله عز وجل، والله في افتراءات ما أنزل الله بها من سلطان ولا قيمة لها، لا في ميزان الحق ولا في ميزان الباطل، حتى خرج عن خط أحمر، أي خط أحمر. هنا قال استحقوا النار فشفع. على فكرة أظهر الله منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه يعلم بأن هؤلاء لا يدخلون النار وأن يستحقوها، لكن كيف برز هذا العلم؟ بأن شفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فشفعه الله تبارك وتعالى. وفي أيضا إخراج الموحدين من النار، يأذن الله عز وجل صاحب بأن يخرج من قال لا إله إلا الله وكذا وكذا من النار. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله واشترأوا على معصيته وخالفوا طاعته. أنا أقطع بأن هناك من يدخل النار من أهل من أهل الإسلام، أقطع، الحديث واضح يدخل، لكن أقطع أيضا بأنهم لا يخلدون، يدخلون لا يخلدون. ولا أقول بأن كل المسلمين يدخلون النار مو صحيح، أو لا يدخل أحد من المسلمين النار مو صحيح أيضا. يمكن ألا يدخل من استحق النار بناء على الشفاعة التي مرت معنا، لكن من يضمن لي بأنه كلهم بدليل أنه يدخل من أهل هذه القبلة النار كذا؟ فيؤذن لي بالشفاعة، فأثني على الله ساجدا كما أثني عليه قائما، فيقال لي ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. ومنها شفاعته في زيادة الدرجات لأهل الجنة وغيرها كما ذكره السيوطي، بمعنى يلحق الله عز وجل لمن شاء من سكان أهل الجنة إلى من شاء من سكان أهل الجنة في مرتبة الأعلى، ذلك أن الجنة طبقات وعلاها الفردوس الأعلى. ثم يقول ها هنا والمعتزلة غبشنا ذهبوا إلى إنكار الشفاعة في من؟ ما أنكروا نهائيا، قال في من استحق النار ألا يدخلها، ما دام استحق النار ما في شفاعة فيهم، هكذا يقول، هم أحرار. لكن أنا ظني أنهم سيتراجعون عن هذا عند اللزة والحزة. وفي من أيضا دخلها أن يخرج منها، متى ما دخلها ما عاد يخرج، وإذا استحق النار سيدخل، هذا رأي المعتزلة. الخوارج يعني خوارج لهم علاقة بالموضوع، وإنما يثبتون الشفاعة العظمى واحد، ويثبتون زيادة الدرجات اثنين، وحجتهم حديث لا تنالوا، لاحظ الحديث، لا تنالوا شفاعة أهل الكبائر من أمتي، وضح لا تنالوا شفاعة أهل الكبائر من أمتي. العوام إذا سمعوا قلوا صحيح ما تزهي، قال لا هذا الحديث موضوع. طيب إذا أنا بدي أبني على موضوع، أنا عقائد ما بصير الموضوع بتفاق. لكن لو افترضنا أنه صحيح، وهذا ترى شأن العلماء لا كابر، هو موضوع بدي افترض أنه صحيح، يعني أهل الكبائر أولئك الذين ارتدوا المرتدون لا يخرجون من النار ولا يشفع فيهم ولا يشفع أحد في الكفار، هؤلاء لا شفاعة لهم على الإطلاق. ثم يقول وقد ورد عن أنس أنه قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بعكس ما قال. وهذا يرجع لقضية الحديث، رواه الطبراني بإسناد حسن في الكبير والصغير، رواه أبو داود وبزار والطبراني وابن حبان في صحيح، والبيهقي من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد.